فلا يدخل تجاهه، فإن الله بينه وبين الفتنة، ولا عن يمينه، ولكن يدخل عن يساره تحت قدمه اليسار. أقول لهم هل تنقلون هذا الأمر هنا؟ ولعلهم يقولون الأمر هنا يجوز الوجوب كما يقولون بغيره، سواء قالوا يجوز الوجوب أو دون ذلك. هل تنقلونه بمثل المساجد المقولة؟ حسن ظن بهم يضطرني أن أقول إنهم لا يقولون بذلك. حسن الظن يحمل ما يقول لا يقولون بذلك، لأن هذا جمود يستحي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقولوا بمثل على الظاهر، أن هو يصلي في المسجد النبوي مثلا أو أي مسجد ولو كهذا، بدلا من الصاف فهو ينقل أمر الرسول عليه السلام فيدخل على المصاف. لكن الحديث يقول فليدخله، وهنا غير ممكن يدخله، إذا هذا الحديث ليس هنا معروف. فنقول كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغير، لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقررنا المصاف وما نجسناه، لأن مصاف المسلم بصورة خاصة ليس نجسا، ولكنه قذر.